الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. أيها الناس عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام النسائي في سننه وابن ماجه وأبو داود وغيرهم من حديث أم هشام بنت الحارث النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر يخطب بها الناس. وبنزي كتك إيمان من غوني وسنة أمبايو إما سهوليكنا إما قوروا نويني كتك ما خطيب كتك ما خطبا كتك منبر نكوسيالنا هي صورة أمبايو صلى الله عليه وسلم كتك حديث أمبايو أي لزي أموجة كتك الصحابيات أم هشام يكوى حكيك أنقميمي سكويتك وقاف ولا سكو حفاظ قاف والقرآن المجيد بل للحفاظ كتوك التكينو تشا محمد وكوى للكوى للكمسكية محمد صلى الله عليه وسلم كل سكو يا إجماع كي سوما جو يا منبر وكاتي أنا بوانزك وخطبي أمة. لأجل ذلك هيني سورة أمبايو وينجي تمغافل كناو كتما خطباء سورة أمبايو صلى الله عليه وسلم كل سكو يا جمعة كي سومك وخطبي أمة وكي إسلام. نا أبو الفداء إسماعيل بن كثير أكويك تعليك كتكمنينو هايا أو كتك حديثه يكو صلى الله عليه وسلم ألكوا كيبند كي سوما قاف كتك سكو يا عيدي نكتك سكو يا جمعة كتوكان أزيتو ويالي أمبايو لتاجو كتك هي سورة. Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake mwanzo wa sura hizi ametaja ashkali za watu na wale waliomkufuru Allah. Ndani ya hii sura Allah subhanahu wa ta'ala ametaja watu kuhesabiwa, ametaja watu kusimamishwa siku ya kiyama, ametaja thawabu na iqab, ametaja janna na pepo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwa wale ambao watakaojaliwa kwenda peponi watenda peponi, na wale ambao watakaojaliwa kwenda motoni waliaadha billahi ya kwenda motoni. Sura hii asema as-sahabiyat nilihifadhi kutoka katika kinywa cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa sallallahu alayhi wasallam kila siku ya Jumaa alikuwa akisoma katika mimbar نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.